قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها. الرطبة تكررت التي هي البرسيم. نعم. مما يثبت أصله في الأرض ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع دفعة بعد أو كذلك مما يثبت أصله ماذا في الأرض، كما نجد هذا مثلا في ماذا بالفجل والجزر والبصل وكذلك القثة وأمثالها. نعم. قال: إلا أن يبيع الظاهرة بشرط القطع في الحال، لأن ما في لماذا الأرض. قال بشرط القطع بالحال، ما قال بشرط القطع وسكت، بالحال حتى لا تتكرر القضية الأولى أن يطول يكبر ثم بعد ذلك يختلف فيه أهو حق لذا أو ذا، وهل قصد الاحتيال أو غير ذلك. هذه الأشياء التي أرادها المؤلف رحمه الله. نعم. قال: لأن ما في الأرض مغيب وما يحدث منه يعني ما في الأرض مغيب يعني مستور. أنت الآن عندما تشتري مثلا الفجل، الفجل رؤوسه أين؟ في الأرض وأوراقه بارزة. البصل كذلك، الثوم كذلك، أيضا كما ترى ذلك أيضا بالنسبة للباذنجان والفاصوليا واللوبيا والكوسة وغير ذلك من تلك الأمور، مغيبة لماذا؟ ما تدري ما في الأرض، لكن الظاهر لك هذا الذي نبت وخرج، ومثله البرسيم. قال: لأن ما في الأرض مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. وإذا باع القثاء والباذنجان. القثة تعرفونها التي يشبهها بالخيار، لا تزال موجودة وتحمل هذا الاسم. وإذا باع القثاء والباذنجان ونحوها. ونحوها مثل الخيار والفاصوليا وأيضا كذلك اللوبيا وأيضا كذلك مثلا الكوسة وأمثال ذلك كثير، يعني عامة الخضروات التي تنطبق عليها هذه الآلة التي أوصولها مستورة في الأرض. نعم. قال: وإذا باع القثاء والباذنجان ونحوها لقطة لقطة جاز. ما معنى لقطة؟ لأن هذه نحن عرفنا بأن النخل يجز وأن الثمر يحصد وأن البرسيم يجز، إذن هذه ما طريقتها؟ كما تلقط لقطا، أنت تلقطها تأخذها حبة حبة. نعم. قال: ويكون للمشتري جميع اللقطة وما حدث للبائع، يعني وما جد بعد ذلك للبائع. قال القاضي رحمه الله: ويجوز بيع أصولها صغارا كانت أو كبارا. وصول ماذا؟ وصول هذه الثمار التي ذكر، الباذنجان، الجزر، الفاصوليا وغيرها. نعم. مثمرة أو غير مثمرة، لأنه أصل تكرر منه الثمرة فأشبه الشجر، ويكون حكمه حكم الشجر. يعني كأن المؤلف يريد أن يقول: كما أنه يجوز بيع الشجر دون ثمر، كذلك هذه التي عروقها نابتة في الأرض ومستورة يجوز بيعها كالحال بالنسبة للأشجار. قال: ويكون حكمه حكم الشجر في أن ما كان من ثمرته ظاهرا عند البيع فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري. كما مر في النخل والعنب وغيره. ولا يجوز بيع الفجل والجزر ونحوهما في الأرض، لأن يعني يقصد مما هو مستور في الأرض مختفي، يعني جميع هذه الأنواع ليست هذه، يدخل فيها البصل والثوم وكل ما هو مستور في الأرض، ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. لأن المقصود منهما مغيب فأشبه بيع النوى في التمر. وأيضا لقوله صلى الله عليه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، إذن قياسا على النوى لا يجوز بيع النوى في التمر، لكن تبيع التمر والنوى فيه هذا معروف جائز، لكن أن تبيع النوى في التمر لا يجوز، وهذا مر بنا. لماذا؟ لما في ذلك من الغرر. إذن هذا هو مذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، لا يجيزون بيع تلك الأشياء المستورة، هذا الذي ذكر. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فيخالفهم في هذه المسألة ويقول بجواز بيعها لسببين: السبب الأول للحاجة إليها، الأمر الثاني يقيسها رحمه الله تعالى على الشجرة إذا أثمر بعضها ولم يثمر. مر بنا في درس ليلة البارحة لو أن نخلة أثمر بعض ما فيها نحكم عليها بأنه بدأ صلاحها، كذلك أيضا يقول هنا نحكم على هذه فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني فالإمام مالك أجازها تبعا وللحاجة أيضا لأن الناس يحتاجون. إذن المسألة ترونها صغيرة جزئية ولكن فيها خلاف بين الأئمة الثلاثة على أن ذلك لا يجوز، والإمام مالك أجازه. الثلاثة قالوا لأن في ذلك غرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الإمام مالك يقول الحاجة تدعو إلى ذلك، وقياس ذلك على الثمر إذا بدا الصلاح في بعضه فإنه يشمل الجميع.